في حديث ابن شهاب يقول مالك رحمه الله أن ابن شهاب أخبر أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بالزنا وشهد على نفسه 4 مرات، فأمر به صلى الله عليه وسلم فرج. هذا الأثر يتكلم عنه ابن عبد البر في التمهيد ويناقش كون الرجل هذا هو ماعز، هو الأسلمي، هو غيره، والغالب عند الجمهور أنه هو بنفسه. إذا تعددت الروايات عنه وتنوعت الإخباريات عنه، وهنا يسوق مالك هذا الخبر عن ابن شهاب لموضع واحد فيه، وهو أنه اعترف على نفسه بالزنا ثم شهد على نفسه. ما الفرق بين الاعتراف والشهادة؟ يقولون إن الشهادة في الحقوق، والشهادة تكون على الغير، والاعتراف والإقرار يكون شهادة الإنسان على نفسه، وقد تكون الشهادة على نفسه أيضا. إذا جاءك المنافقون قالوا إيش؟ نشهد بإيش؟ أنك لرسول الله، يعني يقرون على أنفسهم ويشهدون على أنفسهم، يشهدون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يعلم أنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قد يقر الإنسان بما هو كذب. ومن هنا نبه مالك عن قول ابن شهاب، من هنا يؤخذ الرجل باعتراف. أحب أن أنبه قبل الخوض في الحديث في 4 مرات، ليس كل اعتراف يؤخذ جزافا، ولكن كما يقال لكل قضية ملابساتها، وكل إقرار له دوافعه، فعلى القاضي الفطن أن ينظر إلى مواعيد هذا الإقرار. ويذكر وكيع في أخبار القضاء أن بالمدينة، نسيت اسم القاضي، دخل عليه رجل شيخ وشاب، والشيخ يدعي على الشاب 1000 درهم، وكان أبو زرعة وهو المحدث المشهور يحضر مجلس القضاء. فاعترف الشاب: نعم له في ذمتي 1000 درهم، ادفع. قال: ليس عندي ما ادفع. فكان من القاضي ان قال: قوموا عني اليوم واحضروا غدا، ولم يسكت. فلما ذهب قال ابو زرعة وهو المحدث المشهور: على ما تصرفهم عنك؟ مدع بحق ومدع عليه مقر، لما لم تحكم عليه؟ قال: لا تعجل، أما رأيت سرعة اعترافه؟ هذا ليس في الفقه، ليس مدون في كتب الفقه، ولكن في ملكة القضاء، فراسة القاضي. أما رأيت سرعة اعترافه؟ لما هم اعترفوا بالسرعة هذه الأشياء، ومن الغد وقبل أن يصدر الخصمان، فإذا برجل يدخل على القاضي ويستجير من ولده: ولدي أيها القاضي. قال: ما شأنه؟ قال: أسلك مالي وتسلط علي، فلما منعته ذهب وتواطأ مع شيخ بأنه اقترض منه 1000 درهم، ودفع الشيخ بأن يشتكي ويعترف فتحكم عليه فيعجز فتأمر به إلى السجن، وهو يعلم أن أمه لن تتركني حتى أخلصه، فيقتسمان 1000 درهم معا. فسمع أبو زرع: ما أنهى الرجل حديثه إلا ودخل الخصمان. فلما وجد الرجل موجود بهت فسأل، قال: نعم، توطأنا على ذلك. فهل كل إقرار يؤخذ على حلاته؟ لا. من هذه القضية استفدت شخصيا قضية: جاءني رجلان، أحدهما يدعي على آخر بأنه اشترى منه قطعة أرض وعينها وأعرفها. ماذا تقول؟ قناع بعته واشتريت وقبضت الثمن. بعت وقبضت الثمن، قناع. حينئذ استعجبت. العادة يأتي الخصوم متناكرين ويأتون في إلحاح وإنكار. إذا كنت قد بعت وسلمت الثمن فلماذا لا تفرغ له؟ وعند كاتب عادل فضحك الشيخ. قلت إذن في الأمر شيء؟ قال نعم. قلت وماذا فيه؟ قال ذهبنا لكاتب عادل فقال لا أفرغ لكم لأن الأرض فيها مشكل. فقالوا اذهبوا إلى المحكمة. نترك المشكل عند كاتب عادل المختص وتأتي هنا إلى المحكمة انصرفة. وهناك أمثلة أخرى، وللأسف في بلد إسلامي رفعت امرأة على زوجها المطالبة بالنفقة والدخلة وتركها 4 سنوات ولم يدخل عليها. والمعروف أيضا في الشرع وفي قانون تلك البلدة إذا امتنع الزوج من الدخول على الزوجة فهو ملزم بالنفقة، وهذا نص في المذهب. لأن من هو عطلها وحبسها ينفق عليها. ما كان من الزوج المطالب بذلك إلا أن قدم على يد محاميه تلك اليد الآثمة دفعا للقضية بجريمة. والله أستحي أن أذكرها وتنشر وقائع تلك القضية في مجلة رسمية وأكتب عنها وتنشر، ولكن يعلق صاحب المجلة هذا من وجهة نظر الكاذب، ليس لي وجهة نظر إنما الحكم الإسلامي، فيعترف أمام القضاء بأمر يسقط ويفسخ نكاح المرأة منه لأي شيء. هل يؤخذ بهذا؟ رفعت إلى الاستئناف في بلده وامتنع القضاة أن يقبلوا هذا الدفع غير شرعي. إذن ما كل إقرار يؤخذ على علاته إنما ينظر في القواعد والدوافع لهذا الإقرار. ويقول هنا ابن شهاب اعترف على نفسه بالزنا، طيب ثم شهد على نفسه 4 مرات. فكأنه يريد ابن شهاب بذلك أن يؤكد اعترافه بأنه حق ولا دافع له إلا ذلك. وقد جاء في بعض الروايات طهرني، وبعض الروايات كما يقول ابن عبد البر أتى إلى المسجد ووقف ونادى وقال يا رسول الله أصبت حدا فطهرني. وبعض الروايات ينادي سنيت فأقم الحد علي أو فطهرني. مثل هذا ليس هناك دافع. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في بعض الروايات فأعرض عنه، ثم جاء مرة أخرى فأعرض عنه، وبعض الروايات تذكر 4 مرات وبعضها تذكر 3 مرات وبعضها يذكر 2. ويأتي هناك الخلاف المذهبي عند الأئمة، هل يشترط في الاعتراف على النفس بالزنا لإقامة الحد أن يقر 4 مرات وفي مجلس واحد، أو يكفي الإقرار مرة واحدة؟ الجمهور على أنه يكفي مرة واحدة، وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه لازم 4 إقرارات تعادل 4 شهود، وبعضهم يقول 3 وبعضهم يقول 2 على حسب الروايات التي جاءت. فاعترف على نفسه 3 2 4. ولكن عند الأحناف أنه إن اعترف على نفسه بالسرقة 1 وثبت على اعترافه قطعت يده ولا يلزم أن يكون 2 كنصاب الشهادة في السرقة. لماذا؟ لأن الإقرار يكفي وملزم. لماذا غايروا في الزنا؟ قالوا لأنه شهد على نفسه 4 مرات. وهنا في صلب الموضوع وفي منطوق الحديث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف أو فشهد على نفسه، فأصغى إليه رسول الله ولا فأعرض عنه؟ أعرض. والقاضي حينما يعترف الخصم عنده بأمر يصغي إليه ليسجل إقراره أو يعرض عنه. إذن حينما يعرض القاضي عن الخصم في إقراره يكون معتبر هذا الإقرار ولا ملغيه؟ أقل شيء أنه غير منتبه له ولا معتبر هذا شيء. إذا أعرض عنه تلغي أنه أقر المرة والثانية، كلما اعترف كلما أعرض عنه. إذا لا يقال في رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أعرض عنه استدراجا للرجل بأن يسجل على نفسه الإقرار 4 مرات حتى يثبت عليه الحد. كيف يا هذا يا أولئك تقولون ذلك؟ وهو في الحديث الآخر هلا سترته بردائك يا أسان؟ كيف يصير هذا؟ يبقى هو يرغب، قل ما يخالك زنيت، لعلك فأخذت، لعلك قبلت، لعلك لعلك. أجد جنون؟ فهل الذي يدفع الشخص بهذا كله بأنواع هذه الدفعات كلها يقوم يستدعي من أجل أن يعترف 4 مرات؟ لا والله ثم لا والله. إذا اعترف على نفسه بالزنا مرة واحدة فإن ذلك كاف لإثبات الفعل وموجب لإقامة الحد ما لم يكن هناك شيء آخر. ومعلوم أنه إن لم يثبت، إذا ثبت لم يكن للإثبات إلا الاعتراف، لو رجع عن اعترافه سقط الحد. ادرع الحدود بالشبهات وما إذن أوجعوه كما سيأتي في قصته. قال هل تركتموه حينما فر بخلاف البينة؟ وأعتقد أنه منذ التشريع إلى اليوم لم تثبت جريمة الزنا على ثيب أو بكر بشهود 4، وإنما كل ما ثبت إما بالاعتراف والثبوت على الاعتراف أو هناك تهمة أو شبهة أو غير ذلك فيدرأ الحد. وكما ذكروا في التوراة يأتوا ب4 شهداء يشهدون أنهم رأوا هذا من هذه كالمرود في المكحلة كالريشة في البدر. هل يتمكن أحد من هذا؟ ما علينا من هذا، يهمنا بالحديث الذي معنا. فشاهد اعترف بالزنا وشهد على نفسه 4 مرات. نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعرض عنه استقباحا لما يقول وتمنى ان ينصرف عنه، لكنه ألح وجاء المرة الثانية، وقيل اعرض عنه وادبر فجاءه من تلقاء وجهه فاصطرف فجاءه من 4 مرات. ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم وهو ملزم بإقامة الحد؟ وتقدم بان خاله جاء الى ابي بكر قال هل اخبرت احدا قبل؟ قال لا. قال استتر بستر الله وتب. راح لعمر ايضا قال هل علم احد؟ تقدم لنا. قال لا. قال تب لله واستتر بستر الله ما لم تطوع ولم تقره نفسه. فذهب الى رسول الله فاخبر الى اهله. هو مجنون مريض لا يقصي شيء، فليستقصي الى هذا الشد يقول له اقر امامي 4 مرات لاشهد عليك؟ لا. قال ابن شهاب فامر به صلى الله عليه وسلم فرجم. اذا ولي امر المسلمين لا يشارك في الرجم.